فمن آمن من هذه الطوائف إيمانا خالصا على الوجه المطلوب وعمل عملا صالحا فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وأرسلنا إليهم رسلا أي ليعرفوهم بالشرائع وينذروهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فممن كذبوه عيسى وأمثاله من الأنبياء، وممن قتلوه زكريا ويحيى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.